قفلته، مسكت باب الحمام وقفلته، رحت أوضتي. وأنا في الأوضة سمعت أكرك باب الحمام بتتفتح وتزيئة الباب بتاع باب الحمام اللي أنا عارفاه. جسمي تشل، قلبي فضل يدق بعنف، مش قادر أقف على رجلي. وقدام باب الأوضة حد عدى بمنتهى الثبات والهدوء، وكأنه ماشي في بيته، معدي عادي جدا. وهو معدي اتلفت وبصلي. كان شاب عينيه واسعة جدا وشعره طويل. أنا وأنا قاعدة على السرير كنت حاسة إن أنا خلاص هموت دلوقتي. فضلت أسأل وأقرأ، عرفت إن ده الجن العاشق اللي بيعشق البنات من قبل زواجهم وبيحاول بعد زواجهم إنه يدمر لهم حياتهم الزوجية. تجربة تانية، والدي حكالي موقف حصل زمان عندنا في البلد. بلدنا كانت بلد أرياف وكان فيها نظام العمودية، يعني كان لازم كبير أكبر عيلة في البلد يبقى العمدة منها. ساعتها كان جدي هو العمدة. المهم في يوم حوالي الساعة 1 بالليل كان في غفير قاعد قدام بيت العمدة وبيحرس البيت. في الوقت ده كان نادر جدا إنك تلاقي حد ماشي في الشارع. بالصدفة الغريب شيء، بالصدفة الغفير شاف ست قاعدة ناحية ترمبة المية، كانت قاعدة ومدياله ظهرها. الغفير استغرب وخصوصا انه شافها فجأة قاعدة، يعني ما يعرفش ظهرت ولا جت امتى. قال لها ايه يا ست، ايه يا ست يا اللي هناك، ما بترديش ليه؟ نادى عليها اكتر من مرة وهي برضو مش بترد ولا باين عليها حتى انها سمعية. فرح ناحيتها قال لي شوف مالها الست دي. وقف وراها. يا ست، يا ست انت. بيقول قامت وضربته بدراعها على صدره ضربة ولا ضربة 10 رجالة مع بعض. وقع في الأرض، وقع على ظهره. بيقول انه لما وقع على ظهره هي قامت وقفت. بيقسم انها ما كانتش لمس الأرض وهي واقفة، رجليها كانت فوق مستوى الأرض شبه طايرة عن الأرض بكذا سنتي. فضل غفير يعني عنده هلاوس لكام يوم، ومع اليوم الثالث مات. واتقال على الغفير صالح إن الندهة ندهته ومات بعد 3 أيام. صفحتي على فيسبوك صفحة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNES، هتلاقيها موثقة وفيها حوالي 1,900,000. هي دي اللي بنتلقى عليها قصص الرعب اللي من تأليفكم. ياريت تعملوا لها لايك وتبعتوا لنا كل القصص أو التجارب اللي عايزين تشاركونا بيها. صديقة من صديقات جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك بتقول أنا من النوع اللي بيحب القطط جدا، بس مشكلتي إن أنا عصبية وممكن أتنرفز وأضرب القطط بصراحة لما ببقى متضايقة. في يوم كنت واقفة في المطبخ وبعدين دخل قط أسود من الشارع. القط ده أنا متعودة أشوفه من وقت للتاني بيدخل البيت، أوقات كنت بديله أكل وياخده ويمشي فورا، لكن في اليوم ده أنا كنت متوترة جدا. وبعدين جه ناحية رجلي وبدأ يخربش كده بالراحة بإيديه أو يخبطني بإيديه علشان أنتبه له. فأنا فضلت مرة أقول له حاضر حاضر، في الآخر اتضايقت فقمت زقاه برجلي. زقيته زقة جامدة قوي برجلي بصراحة. مشي. كملت اللي بعمله في المطبخ، لقيته تاني جاي بيحك نفسه في رجلي. قمت جايبة العصاية بتاعت المقشة وضربه بيها. صرخ صرخ صرحة، بس الصرخة كانت عالية، خضتني وخوفتني. بس ما مشيش. انا لقيته زي ما يكون شايف قطة غريم لي، نفش نفسه وبدأ يبرق اكتر وبدأ يكشر عن انيابه. انا خفت منه، مفيش قط ممكن يبقى شرس لدرجة دي مع بني ادم.

وأنه مش هيسمح لحد يدخل حياتي وأنه لازم يتم طرده. وبعد جلسات كتير المفروض أني اتعالجت. رجعت الخطيب الأولاني، رجعت له بعد ما كلمته في التليفون وحكيت له كل اللي أنا كنت بمر بيه. ادهولي ان بعد رجوعي ليه ما يحصلش اي مصايب تاني. تجربتنا اللي بعد كده من ماهر. ماهر من طنطا بيقول تجربتي بتبتدي من عند اختي مريم اللي عندها 17 سنة. كان بدأ يجي لها حاجة زي الصرعة وكانت تفضل تصرخ كتير طول الليل وتزعق. كان عندي 20 سنة وعرفت ان عندها مس شيطاني. كنت بعرف في الحاجات دي وبقرأ عنها كتير، حاولت اعالجها واقرأ عليها واكتب على ايديها كلام معين في اوقات معينة من وراهم في البيت على اعتبار ان انا فاكر نفسي ان انا بفهم، بس الحقيقة ما كانش بيجيب نتيجة. مرور الوقت بقيت الاقي على جسمي انا كدمات سودة وبقى يجيلي كوابيس بشعة كل يوم. الكابوس الأساسي إن أنا ماشي في المقابر وسمع صراخ كتير حواليا وفجأة بيظهر قدامي راجل أسود واقف قصادي وبيبصلي. ملامحه جامدة جدا، سنانه بارزة وباينة، بيقرب مني وبيهجم عليا وأصحى من النوم مفزوع وألاقي الكدمات السوداء على جسمي. كل ده حصل بعد ما أنا عملت العملة السوداء وحاولت أعالجها. في يوم كنت نايم وصحيت وسمعت صوت حاجة عمالة تتحرك في البيت وحاجة بتخبط على الحيطان. الصوت كان من الأوضة اللي جنبي، أوضة أختي. قمت بسرعة ورحت هناك علشان أشوف في إيه. مفيش حاجة، أختي نايمة، لكن أنا سامع صوت حاجة زي نفس. أيوة صوت نفس. فضلت أدور على مصدر الصوت لحد ما لقيت الصوت جاي من تحت السرير وبصيت وكانت الكارثة. قطة، احنا مش مربين قطط. قطة سودة في بني شفتها نايمة تحت السرير، نايمة وبتبصلي في نظراتها مخيفة جدا. دخلت المطبخ جبت مقشة وفضلت اطارد في القطة لحد ما طردتها من البيت كله. حالة اختي بدأت تسوء وحالتي انا كمان بدأت تسوء، والاخر الموضوع اتحل. اتحلت جلسة علاج جمعتني أنا وهي، جلسة علاج تم التخلص من المس اللي كانت بتتعرض ليه، وتم التخلص من الجن اللي أنا حضرته على نفسي وأنا بحاول أعمل نفسي بعالج. ومش هنسى الراجل اللي عالجنا يومها لما قال لي أنت إيه اللي عملته ده؟ إيه اللي تخليك تقرأ في الحاجات دي؟ الحاجات دي حرام، واللي يدور وراها بيرتكب ذنب كبير جدا، ومش كل واحد حفظ كلمتين أو فتح النت وقرأ كلمتين هيعرف يحضر أو يعرف يصرف. احمد ربنا إن الموضوع وقف عند كده. من الواضح إن التجربة دي مش تجربة صديقنا بس، لأن هدى بتقول أنا عارفة إن دي مش أفضل بداية أبدأ بيها تجربتي. أنا اسمي هدى، كنت كتير بسمع عن تحضير الجن وإزاي بيتم. الفضول كان قتلني، استنيت بالليل في يوم والكل نايم ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب. كانت الساعه 12 ونص بالليل. فتحت اللابتوب بتاعي وبدات اكتب في البحث كيفيه تحضير الجن، حاجه لحاجه لحاجه لحد ما لقيت مكتوب حاجه اسمها الكتاب المحظور. فضلت اقلب فيه وكان هو مرفوع بصيغه البي دي اف، كل صفحاته مليانة طلاسم وحروف متفرقة، ولقيت تحذير مكتوب إن المقدمة من أسوأ ما يمكن أن تقرأه في حياتك. دي مقدمة الكتاب. فقمت جايب المقدمة وبدأت أقرأها. كانت المقدمة كلها عبارة عن تكوينات حروف مكونة حاجة زي الأسامي، واللي عرفته بعد كده إن دي أسامي من الجن. فضلت أقرأ وكنت مبسوطة أن أنا بحاول أنطق صح وغير التشكيل لحد ما أوصل للنطق اللي أنا أحس أنه هو نطق صحيح. وآخر الأسامي دي كان مكتوب جملة بالعربي: احضروا أينما كنتم. أنا قلت الجملة دي وأنا مش مركزة من كتر ما أنا مندمجة جدا مع البي دي اف. بعد ما قلتها قمت رازع اللابتوب وخفت،

البنات فضلوا يصرخوا ويصوتوا من غير ما يشوفوا حاجة، وكأنهم مستنيين الإشارة. أما أنا شفت، والله العظيم شفت، من نور القمر اللي جاي من الشباك وداخل من إزاز قطي، شفت واحدة ست واقفة عند باب الأوضة، واقفة ومتخشبة وما بتتحركش، وكانت لابسة طرحة ومنزلاها على كتفها الاثنين. الله أكبر. يلا الله أكبر. أخرج بأمر الله. تجربة تانية بتقول، هحكي لك حاجات حصلت معايا شخصيا، بس يمكن كنت صغير اعتبرها بقى تهيؤات. كنا في التسعينات ووالدي اشترى شقة جديدة نعيش فيها، لأن الشقة دي في عز الصيف كنا لما ندخلها نلاقي هوا رهيب وكأننا في الشتاء، والشبابيك تفضل تترزع. والدتي اتصلت بخالي وكان لسه أعزب ما اتجوزش، وجاي يقعد معايا يومين لأن والدي كان سافر برا. بدأ خالي يلاحظ أنه هوا الشقة مش طبيعي، بدأ يركز مع الأبواب والشبابيك ويتأكد بنفسه أنه قافلهم بالقفل. ومرة جيت أدخل الحمام، خالي قال لي استنى لحظة واحدة، ودخل بنفسه قفل شباك الحمام كويس بالقفل. ومرة واحدة أول ما دخلت الشباك اتفتح وفضل يرزع جامد. خالي جه جري ولقيته بيقول لا بقى، أنا متأكد أني قفلته بالقفل. الشقة كده بدأ الكل يتأكد أنها مش مظبوطة، وقرر هو وأمي أن كلنا هنجمع المراتب اللي في البيت كله ونحطهم في أوضة واحدة على الأرض وننام كلنا جنب بعض علشان محدش يخاف. أنا فاكر الكلام ده كويس. حطوا المراتب على الأرض وجابوا الغطيان، حطوا المراتب على الأرض وفرشوا فوقيها الملايات وخلافه. صحينا من النوم لقينا الغطيان كلها على الأرض جنب المراتب مفروشة، وكأن في حد فرش الملايات على الأرض زي السجادة. تاني يوم كنت نازل أنا وأختي من على السلم، سمعنا صوت كلب عالي جدا وصوته يخوف وطالع يجري على السلم، جالنا صرع. فضلنا نجري ونخبط على باب الشقة، نخبط على باب الشقة وسمعين صوت الكلب وهوهوته بتعلى وجاية ناحيتنا، لحد ما أمي فتحت الباب، لحد ما فتحولنا باب الشقة. دخلنا نجري، يحلفوا بالله ان هما بصوا لا لقوا كلب ولا لقوا اي حاجة على السلم. مرة تانية كنا سهرانين بنتفرج على التلفزيون وقاعدين في الصالة، واختي كانت عاوزة تسهر فقالت هتدخل تنام. دخلت، بس كنت كل شوية احس انها ايه بتتسلل كده علشان تيجي تتفرج وتبص على لقطة كده، فام زعلها فتدخل تنام. كررتها مرة واثنين وثلاثة لحد اخر مرة، فقمت وقفت وقلت لها ايه، انت هتدخلي تنامي ولا اقول لماما بقى وخالي؟ لما بصيت اللي كانت واقفة ما كانتش اختي، كانت واحدة في نفس جسمها لكنها مش هي، والله العظيم ما كانت هي. انا اللي فضلت ازعق وصوت لحد مامي وخالي جم. وفضلت حكايات الشقة دي كتيرة جدا، وتفسيرها ايه الله اعلم. عبد الرحمن بيقول، احنا ساكنين قرب من منطقة مقابر، من وانا صغير لما الساعة كانت تيجي 12 بالليل كنت الاقي الساعة عندنا بدل صوت التكتكة كأن اسمع صوت رجلين حد ماشي في الصالة. معرفش انا مربط الصوت كده زي ما يكون صوت رجلين. كنت دايما احلامي في الفترة اللي احنا كنا فيها في البيت ده زيارة المقابر، ان انا رايح ازور التربة، ان انا بدخل تربة، ان انا بدفن، ان انا بطلع حد ميت. كلهم بيقولوا لي من أخدان بالك وعلشان أنت بدأت تركز في الموضوع ده. أركز في إيه وأنا قبل كده ما كنتش مركز؟ يعني الأحلام بدأت تزيد، والليلة اللي كنت أروح أبات فيها عند حد من زمايلي ما كنتش بشوف أي أحلام تخص التراب، أرجع تاني أبات في بيتنا أشوف نفس الأحلام وأشوف نفسي واقف في بلكونة وبالليل متأخر ببص ناحية التراب ولاقي حاجات عمالة تتنطط، ولاقي أجسام طويلة جدا عمالة تطلع من ناحية التراب، ولاقي طير كبير بيتحرك وبيطير حوالين التربة وجاي ناحية البلكونة بتاعتنا يطير يجري، لدرجة إن أنا بقيت أخاف أروح ناحية التراب في الحقيقة. يموت اللي يموت ولا يحصل له إيه اللي يحصل له، ما بقيتش أروح أدفن حد. كبيري لما يحصل عندنا حالة وفاة كنت أروح أصلي على الميت في الجامع وبعد كده أروح أحضر العزة، لكن دفن أقسم بالله ما بعملها ولا بروح التراب لحد يومنا ده. طب هتقولي أنت عايش فين دلوقتي؟ هقولك أنا خلاص اتجوزت وربنا تاب عليا ومشيت من هناك. بتشوف الكوابيس والأحلام؟ آه بشوفها، مش بنفس العدد بتاع زمان ونفس كثافتها، لكن لسه بشوفها. ولما يوم اروح ازورهم هناك بيبقى يوم مش معدي، ويفضل طول الليل قلقان ومرعوب وخايف وحاسس ان التراب هيطلع منها الميتين كلهم يجروا ورانا في الشقه.